محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا درسنا 24، وهو الدرس الأخير في شرح هذا الكتاب، شرح هبة الله التركستاني رحمه الله تعالى للعقيدة الطحاوية. ونرحب بفضيلة الشيخ مستشار الدين لرئيس الجمهورية الشيخ آدم شهيدوف، جزاه الله خيرا في حضور هذا الدرس تشجيعا ورعاية لإخوانه طلاب العلم، فجزاه الله خيرا. وصلنا في إلى قول المصنف: وأما قولهم فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. وأما قولهم فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، قال القاضي أبو حفص الغزنوي: بينوا بهذا القول وجوب الاعتقاد بجميع ما ذكروا من أصول الدين والتوحيد، وبما ذكروا من فصول العقائد في الظاهر والباطن، إذ المخالفة بين الظاهر والباطن من أوصاف المنافقين، وهم في الدرك الأسفل. واتحاد الظاهر والباطن في اعتقاد الحق دين الأنبياء والمؤمنين، فوجب الاعتقاد بهذه الأشياء التي قامت بثبوتها وحقيتها الحجج القاطعة ظاهرا وباطنا. طيب، واصل. وأما قولهم: ونحن براء إلى الله من كل من خالفنا في الذي ذكرناه وبيناه، قال القاضي أبو حفص: وإنما قالوا هذا لأن ما ذكروا من أصول التوحيد وسائر فصول العقائد قامت على حقيتها حجج الكتاب والسنة الواضحة وإجماع الأمة الهادية وبراهين العقول المستقيمة. هو دين الله عز وجل الذي دان به الأنبياء والمرسلون وعباده المؤمنون. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في المقطعين السابقين، في مقطعه الأول ذكر شرح عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، إذ إن الاعتقاد المنجي حقيقة هو الاعتقاد الذي يطابق فيه الظاهر الباطن والباطن الظاهر، بحيث تنفعل نفس المؤمن وقلبه بهذا الاعتقاد، وبقدر تفريط ظاهره أو باطنه في شيء من ذلك يكون النقص، إلا أن نقص الظاهر أي نقص آثار الاعتقاد على الظاهر عصيان، وأما نقص الاعتقاد في الباطن فنفاق. ونقص الاعتقاد في الباطن إن كان في أصول الاعتقاد فهو كفر مخرج من ملة الإسلام، وإن كان في فروع الاعتقاد أو ما قارب الفروع من القضايا التي ربما اتفق فيها أهل السنة ولم يكن بينهم خلاف، وخالف فيها أهل البدعة خلافا لا يخرجهم من دائرة الإسلام، فهذه الأمر فيها متردد بين الحرمة وبين الحرمة والذم الشديد، بحيث يكون اعتقادها من الكبائر. فإذا هذا ما يتعلق بهذه العبارة. وأما عبارته الثانية فهي البراءة إلى الله من كل من خالفنا، والمقصود بالبراءة هنا البراءة من اعتقاده، البراءة من اعتقاده أي أننا لا نوافقه ولا نداهنه ولا نجامله في ذلك الاعتقاد الذي ذهب إليه وقرره وانتصر له. وأما قضية البراءة بالمعنى المعاصر الذي يروج له الخوارج ومن لف لفهم بنصب العداوة والحرب على من خالفهم بحجة الولاء والبراء، فهذا ليس هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. وقد جرت نصوص الشرع وتطبيق المسلمين عبر القرون على أن يتعايش الناس في هذه الأرض، إلا من واجه وجابها واعتدى فإنه يعامل كما قال الله جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالبراءة المقصودة هنا البراءة من العقائد الباطلة، بأن يتبرأ الإنسان منها ويستمسك بالعروة الوثقى ويستمسك بالعقائد الحقة والمناهج القويمة التي مضى عليها أئمة الدين. وقد جمع الله تعالى هذه الأمة المباركة المرحومة على مذهب أهل السنة والجماعة إلا من شذ، فاتبع الناس في العقائد عقيدة أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، واتبعوا في الفروعيات المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، واتبعوا في التزكية والتصوف المدارس النقية الصافية التي سار عليها الإمام أبو القاسم الجنيد وأئمة التربية والتزكية، الذين نص على طوائف منهم الإمام القشيري رحمه الله تعالى في رسالته، وكان من أعلام هذا الطريق من بعد القشيري الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، طبيب القلوب الذي ما ألف أحد بعده في باب التزكية والتربية إلا وهو عالة على كتبه: إحياء علوم الدين ومنهاج العابدين إلى جنة رب العالمين وغيرهما من كتبه رحمه الله ورضي عنه. فهذا الذي قرره المصنف في هذا المقطع من كتابه. تفضل. وأما قولهم: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، قال القاضي أبو حفص: وإنما سألوا الثبات على دين الإسلام لأن ذلك من أهم أمور الدين، وهو دأب الأنبياء والأخيار. قال الله تعالى خبرا عن يوسف صلوات الله عليه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وتمموا سؤالهم بطلب العصمة مما ينافي عقائد أهل الحق، فقالوا: وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة. وإنما سألوا العصمة عن هذه الأشياء التي ذكروها لأن أصحابها اتبعوا أهواءهم وخالفوا نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، وتعلقوا بشبهات بهوى أنفسهم، والواجب على كل مكلف اتباع الحجج. قد يقول قائل هنا: إن المعتزلة مثلا يذكرون في كتبهم الحجج والأدلة العقلية والنقلية، فكيف يقال بأنهم استمسكوا بهوى؟ ومثل المعتزلة غيرهم. لكن الحقيقة أن من نظر إلى الأمر نظرة مجردة عن الميل تجاه الأشاعرة أو تجاه من خالف الأشاعرة، يجد أن هذه الفرق لم تلتزم منهج النظر الصحيح، وهذا نوع من الهوى. وإن حاولوا أن يلبسوه ثوب الحجة وثوب الدليل وثوب طلب الحق، هو نوع من الهوى. فمثلا المعتزلة حين أخذوا بنصوص الوعيد، أو الخوارج والمعتزلة أيضا حين أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، والمرجئة حين أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والمعتزلة حين أخذوا بنصوص التنزيه فنفوا الرؤية، مع ثبوتها في نصوص أخرى كان الواجب عليهم أن يجمعوا بين النصوص. والمجسم الذين نفوا الذين أثبتوا الرؤية وأثبتوا التجسيم وكان الواجب عليهم أن يثبتوا الرؤية لا التجسيم لأن التجسيم منفي بنصوص الشرع، فأخذوا بنصوص المثبتة للرؤية ولم يأخذوا بالنصوص النافية للتجسيم. وهكذا ستجد في كل فريق من فرق أهل البدع من يأخذ جانبا ويترك جانبا، وهذا هو نوع من الهوى قد يكون ظاهرا عند صاحبه وقد يكون خفيا لكنه في الأخير هو هوى، عرف صاحبه استشعر ذلك أو لم يستشعره. والإنسان قد يصاب بحالة من الغفلة بحيث إنه يسير في طريق الشر وهو لا يعلم، وهذا نوع من الاستدراج، نوع من الاستدراج ونوع من الافتتان، يسير في طريق الباطل وهو لا يشعر أنه على طريق الباطل، كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة، هم يظنون ذلك أنهم يحسنون الصنعة بمعنى أنهم لم يتعمدوا أو بعض هؤلاء لم يتعمد مخالفة الشرع بهوى وإنما ظنا منه بأنه يحسن، لكن جاء وصفه بالهوى من باب آخر وهو عدم أخذه بقواعد النظر الصحيح المعتبر، فهذا الهوى الذي هو لم يحسبه ويحسب أنه يحسن صنعا، فهذا أيضا ملحظ مهم جدا ينبغي للإنسان أن يستحضره في نفسه. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، قل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وهكذا منهج أهل السنة والجماعة يسألون الله تعالى العصمة وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة، فهذا المنهج هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى. فهم يفزعون إلى الله تبارك وتعالى، يفزعون إلى الله ويلتجئون إلى الله ويدعون الله تبارك وتعالى أن يوفقهم للعقائد الحقة والمناهج الحقة حتى يسلموا من غوائل الأهواء والشبهات والشهوات التي يقذفها الشيطان في نفوس الناس فيستزل بها من يستزل ممن لم يسلك مناهج الصواب والحق. نعم. ثم بدأ يمثل لهذه الفرق التي انحرفت فذكر طائفة منها. نعم. والسلف الصالح اعتمدوا الحجج فتأيدت عقولهم بالحجج فاهتدوا، وأهل الأهواء عارضوا الحجج بأهوائهم فزاغوا، لأن الهوى عدو الحق ومتبع عدو الحق لا يكون وليا له، أي لا يكون وليا للحق، فوجب التبري مما يوجب عداوة الحق. وكذا سألوا العصمة عن آراء المتفرقة لأن المذكورين وأشباههم تفرقوا بآرائهم عن الصراط المستقيم. وأما قولهم مثل المشبهة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، هذا منهم تفسير لما ذكروا من أهل الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، فبدأوا بالمشبهة لما سبق بيانه من اشتمال مذاهبهم على تجسيم السانع القديم وتشبيههم إياه بالبشر على إبطال التوحيد وتركهم للنصوص المحكمة واتباعهم لظواهر المتشابهات بحملهم إياها على التجسيم والحدود والتناهي. ذكر أمهات المآخذ على مذهب المجسمة تجسيم الصانع القديم، تشبيههم إياه بالبشر، تجسيم الصانع وما يقتضيه من علامات الحدوث، لأنه لو كان مجسما كان مركبا وإذا كان مركبا كان حادثا، وتشبيههم إياه بالبشر عندما أثبتوا ما ورد في النصوص على وجه يقتضي المشابهة عندما أثبتوا الصفات وقالوا هي على حقائقها وعلى ما هو معهود من خطاب البشر بعضهم لبعض في ذلك، فهذا تشبيه يقتضي المساواة بالبشر. يقول هذان المأخذان يوصلان إلى إبطال التوحيد، لأنه لم يعد جل جلاله وتبارك في علا واحدا، وإنما له أشباه ويعني أمثال ونظراء. قال وتركهم للنصوص المحكمة، وهذا أيضا مسلك مهم ينبغي أن يتنبه له أهل السنة في دفع رأي المجسمة والمشبهة، وهو أن المشبهة مستمسكون بالمتشابهات معرضون عن المحكمات، مستمسكون بالمتشابهات معرضون عن المحكمات. قال وتركهم للنصوص المحكمة واتباعهم لظواهر المتشابهات. ظواهر المتشابهات ما هو الإشكال في اتباعهم لها؟ قال بحملهم إياها على التجسيم والحدود والتناهي، وهذا ما مر معنا مرارا في معالجة متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وشرح الإمام هبة الله تركستاني عليه. نعم. ثم تتلوهم الجهمية لخبث عقائدهم المشتملة على تعطيل الصانع عز اسمه ونفيهم بقاء الجنة والنار. ثم تتلوهم القدرية والمعتزلة لنفيهم عن الله تعالى صفات الذات والفعل جميعا ولإثباتهم لأنفسهم ولكل فاعل مختار قدرة تخليق الأفعال. ثم ألحقوا بهم سائر أهل الأهواء بقولهم وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. بطل من فارق الجماعة في العقائد ولازم البدعة والتحق بمن سبق ذكرهم في استحقاق الوعيد الوارد في الخبر المتواتر الذي هو دليل من دلائل النبوة، حيث أخبر أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة واحدة في الجنة، وهي التي تكون على ما كان هو عليه وأصحابه. ثم تحقق وجود التفرق بعده صلى الله عليه وسلم على ما أخبر، نعوذ بالله من الخلاف والفرقة. نعم، بين هنا في هذا النص الذي قرأناه آنفا أن أهل السنة والجماعة يبرؤون أيضا ممن خالفوا الجماعة، والمقصود بمخالفة الجماعة مخالفة اعتقاد أهل السنة وأهل الحق في ذلك باتباع الأهواء والضلالات التي اخترعت قديما وحديثا، وما زال الناس كل من فارق الحق ابتدع في دين الله من البدع ما يكون به مفارقا لأهل الصواب وأهل الرشاد. فذكر بأن أهل السنة يبرؤون من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن في عصر كثرت فيه مخالفة الجماعة من قبل أشخاص يظنون أن الله تعالى لم يهدي سواهم وأنه لا يوجد الحق إلا عندهم، مع جهالتهم بقواعد الوصول إلى الحق وابتعادهم عن المناهج التي تضبط الفكر والنظر، وإن تغنوا ببعض هذه العلوم لكن عندنا علوم ضابطة. هذه العلوم الضابطة أيها الإخوة الفضلاء هي مناهج امتاز بها أهل السنة والجماعة، فمنهج أصول الفقه الذي يضبط الاستنتاج والاستنباط، ومنهج مصطلح الحديث الذي يضبط التلقي، وما هي الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا ينسب إليه، ما هو المقبول وما هو المردود، ما هي مناهج الاعتبار والنظر في علم الحديث وعلم اللغة العربية، قانون يتمكن الإنسان من خلاله من معرفة دلالات الألفاظ، وعلم الميزان أو يسمى علم المعيار أو يسمى علم المنطق، هذا يجعل الإنسان يرتب الأفكار ترتيبا صحيحا ويصل إلى نتائج صحيحة. هذه العلوم أصبحت غريبة عند هذه الفرق وغير مرعية، غير مرعية، إما غير مرعية في التدريس أو مرعية في التدريس بنوع ما وغير مرعية في التطبيق والتنزيل والتفعيل أثناء النظر ومعالجة النصوص الشرعية. فذكر هنا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من هؤلاء الذين فرقوا الجماعة وفارقوا الجماعة، فرقوا الجماعة وفارقوا الجماعة، والمفارقة توصل إلى التفريق، في البداية مفارقة ثم تفريق، وهكذا فعل ما فعل الخوارج قديما عندما انفردوا وخرجوا من مساجد المسلمين وأسسوا لهم مساجد خارج المدينة، ثم بعد ذلك ترتب على هذا الأمر أنهم أصبحوا خصوما للمسلمين في معارك، معاركهم ضد الخوارج في معركة النهدواء، المعارك التي دارت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهؤلاء الخوارج. نعم. ثم قالوا ونحن براء منهم وهم عندنا ظلال أرضياء. قال القاضي أبو حفص وغيره إنما تبرأوا منهم وسموهم ظلالا وأرضياء لخلافهم حجج الكتاب. وأما قولهم والسنة المتواترة وإجماع الأمة الهادية ولدخولهم تحت الوعيد الوارد وتحقق نعت الفرقة المذكورة في الخبر المتواتر فيهم بخلافهم للجماعة في العقائد التي دانوا بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، وقال يد الله على الجماعة، فمن شذ في النار. نعوذ بالله من الخذلان والفرقة، ونسأل الله تعالى أن يتوفانا على لزوم السنة والجماعة بمنه وكرمه. تم شرح العقائد بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عقيدته بقوله والسنة المتواترة وإجماع الأمة الهادية، ثم الشارح تكلم عن ذلك وبين أن أهل السنة والجماعة مستمسكون بالسنة المتواترة وبإجماع الأمة الهادية، ومنهج أهل البدع وأهل الانحراف هو مخالفتهم للسنة المتواترة ومخالفتهم لإجماع الأمة الهادية. وهذا لعلكم تجدونه في أيامنا هذه وبشكل صارخ الذين يتكلمون عن رد السنة المتواترة ويقولون أصلا لا يوجد شيء اسمه متواتر، ثم يفسرون التواتر بطريقة بخلاف ما يفسره أئمة الحديث وأئمة الأصول. والسنة الحديث عن المتواتر أو عن تواتر السنة يطرق في علمين، يطرق في علم مصطلح الحديث وفي علم أصول الفقه، لكن التوسع فيه في علم أصول الفقه. لماذا؟ لأن علاقته، الرابط بين المتواتر وعلم الحديث ليس بالقوي، لأن المصطلح الحديث يتكلم عن التواتر من حيثية واحدة فقط، وهو أن الحديث المتواتر من أعلى درجات الصحة، من أعلى درجات الصحة، لكنه لا يتكلم عنه، هو لا يندرج تحت ما يقبل وما يرد من حيث الثقة والعدالة والضبط. لماذا؟ لأن الخبر المتواتر لا يشترط في رواته أن يكونوا ثقات، بل لا يشترط فيهم أن يكونوا مسلمين، ولا يشترط فيهم أن يكونوا حفاظا، لأن تواطؤ هذا العدد الكبير على رواية هذا الخبر دليل مأخوذ من العقل، أي دليل عقلي على أن هذا الخبر يصح أن ينسب إلى قائله، فهو دلالته دلالة عقلية، أي أن العقل دلنا على أنه يستحيل في العادة لا في العقل، العقل دلنا على أنه يستحيل في العادة لا في العقل، العقل دلنا على أنه يستحيل في العادة أن يتواطأ هذا العدد الكثير على اختلاق وافتراء هذا الخبر. فإذا العقل دال على الاستحالة، أي الأنواع الاستحالة؟ الاستحالة العادية، الاستحالة العادية. فما ورد مما يكسب النفس طمأنينة على أن هذا الخبر صحيح هذا يسمى متواتر، لأن الأصح عند العلماء أنه لا يشترط فيه عدد معين، فقد يكون الخبر إذا جاءك من 10 يفيدك يقينا تاما، وقد يصلك من أكثر من 10 ولا يفيدك يقينا. أضرب لذلك مثالا، يعني لو أن حادث سيارة حدث مثلا لنقل في الدوار الذي بجوار مسجد أرغون قلب الأم، فجاء شخص مجموعة من الأشخاص لا يعرف بعضهم بعضا، شخص من قرية شالي وشخص آخر من قرية أخرى وشخص من قرية أخرى، ليس بين هؤلاء تعارف أصلا، فجاء هذا وأخبر بأنه حادث سير، سيارة بيضاء صدمت بسيارة سوداء وحصل كذا وكذا، وجاء الثاني وجاء الثالث وجاء الرابع وجاء الخامس وجاء السادس وجاء السابع، بخبر الأول استفدت الخبر، بخبر الثاني لا شك أنه ارتفعت نسبة التصديق، الثالث إذا كنت صدقت الخبر بنسبة 20% مثلا فالثالث رفع النسبة إلى 30، الرابع إلى 40، الخامس إلى 50، وهكذا يتواثق الخبر ويتوارد الخبر حتى ترتفع درجة تصديقه، هل يمكن العقل يجوز أن يتواطؤ على الكذب؟ نعم يجوز العقل ذلك، لكن هذا من المستحيل عادة أن يحصل مثل هذا الأمر. فعندما نجد الخبر عن الدجال مثلا الذي ينفيه الدكتور عدنان إبراهيم، عندما نجد الخبر عن الدجال نجده في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي، يرويه فلان ابن فلان القرشي وفلان ابن فلان التيمي وفلان ابن فلان اليماني وفلان ابن فلان، هذا يقذف في النفس طمأنينة أن هذا الخبر صحيح. ثم إن هذا الخبر لا يصطدم بالعقل، إذ لو كان يصطدم بالعقل لما كان يمكن أن يتواطأ هذا العدد عليه، ولو تواطأ عدد كبير على ما يحيله العقل لما قبلناه، سنرده. لو فرضنا أنه جاءنا 1000 شخص ليس 10 ولا 100 ولا، لو جاءنا 100,000 شخص 100,000 وأخبرونا بأن الواحد نصف 4 لن نقبل هذا الخبر. لماذا؟ لأنه من شرط المتواتر الإخبار عن محسوس لا عن معقول، إذ المعقول يرد فيه الخطأ، فإننا نشاهد أمام أعيننا عشرات الآلاف من الناس يعبدون بقرة، هذا لا يعني تواطؤهم وتواترهم و يعني عددهم الكبير لا يغير في حقيقة الأمر شيئا. لماذا؟ لأن هدف التواتر هو صحة نسبة الخبر إلى قائله فقط، هنا ينتهي مهمة دور التواتر. صحة نسبة الخبر إلى قائله، كونه صحيحا أو ليس بصحيح هذه قضية أخرى. يعني مثلا لو جاءنا عدد من الناس وقالوا لنا وجدنا من يعبد بقرة، جاءنا عدد كبير من الناس، نحن اكتسبنا خبرا والخبر هذا وثقنا فيه واطمأنت إليه نفوسنا أنه واقع بالفعل وليس كذبا وافتراء، جاءنا عدد يخبرون عن وجود مدينة اسمها بغداد، ربما لا يكون الواحد منا زارها ولا يعرفها، لكن من خلال هذه الأخبار أصبح الخبر عندنا وثيقا. جاءنا عدد كبير وقالوا لنا، كبير بل كبير جدا، وقالوا لنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن. هذا العدد الكبير أكسبنا طمأنينة لا يعتريها شك البتة أن هذا القرآن أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كونه أي هذا القرآن حق أو ليس بحق لا نأخذه من التواتر، نأخذه من شيء آخر وهو المعجزة، نأخذه من باب آخر وهو المعجزة. المعجزة تقول لنا بأن ما أخبر به، المعجزة ما هي؟ المعجزة أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة ليس في مقدور من حصلت عنده أو من حصلت على يديه، ليس في مقدوره ذلك. فالمعجزة كأن الله تعالى يقول عبدي هذا صادق فيما أخبر عني، فاكتسبنا صحة ما ثبت وصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أثبتنا صحة المضمون، أثبتنا صحة المضمون بالمعجزة. وأما صحة النسبة فأثبتناها بالتواتر. واضح هذا؟ فختم المصنف بهذه العبارة التي تسد الباب أمام المبتدعة الذين انحرفوا عن مناهج النظر وبدأوا بالتشكيك قديما وحديثا، بالتشكيك في معالم الدين. ومعالم الدين يضبطها، معالم الدين يضبطها الأصول الكلية، ومن أهم الأصول ما ثبت قطعا نسبته إلى الشرع إما بتواتر أو بإجماع. وهذه هي القضايا إذا كان يصح أن يقال مثلا بأن هناك جانب مرن وجانب صلب في الشريعة. فالجانب الصلب أي الذي ليس محلا للنظر والاجتهاد هو القضايا القطعية، القضايا القطعية ليس فيها اجتهاد، القضايا المجمع عليها، القضايا المتواترة ليس فيها اجتهاد. الاجتهاد لا يكون في مقابلة النص، وإنما يكون الاجتهاد في فهم النص. أما القضايا التي أصبح فهمها مجمعا عليه فهذه لا ينبغي أن يداخلها التشكيك، ونحن كما قلنا في عصر يتم التشكيك فيه بوجوه مختلفة. كم من القضايا المجمع عليها التي يحاول الناس اليوم زلزلتها، يحاول الناس اليوم زلزلتها. ومن المؤسف أن يتم هذا على أيدي بعض المنتسبين للعلم، هذا مؤسف جدا، ولولا أمانة العلم لسكتنا عن ذلك، لكن أمانة العلم توجب علينا أن نبين ذلك. قضية أن دية المرأة في الشرع نصف دية الرجل، هذه قضية مجمع عليها، نقل الإجماع عليها أكثر من 15 إماما، من بينهم الإمام الشافعي وفلان وفلان من المتقدمين والمتأخرين. ووجدنا من يشكك في هذه القضية، الشيخ القرضاوي وفلان وفلان يشككون في هذه القضية. الحدود الشرعية التي ثبتت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد من يشكك فيها، وغير ذلك من القضايا الكثيرة التي يعني يتكلم فيها الناس اليوم. عموما نحمد الله جل وعلا أن أعاننا وإياكم على ختم هذا الكتاب في 24 درس، ونحمده جل وعلا على هذه النعمة وهذا التيسير وهذا التوفيق، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا الكتاب. أختم بسندنا بسند العبد الفقير إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى صاحب المتن، أتصل به من خلال جمع من مشايخنا، اخترت طريقا واحدا حتى لا نطيل في ذكر ذلك، من طريق شيخنا الشيخ محمد أمين سراج العالم التركي آخر تلاميذ الشيخ الإمام الصادع بالحق محمد زاهد الكوثري رحمه الله ورضي عنه، عن شيخه محمد زاهد الكوثري، عن الشيخ محمد صالح الآمدي، عن فالح الظاهري، عن عبد الغني الدهلوي، عن محمد عابد السندي الأيوبي، عن عمه محمد حسين الأنصاري، عن أبي الحسن بن محمد السندي، عن محمد حياة السندي، عن الشيخ محمد طاهر بن إبراهيم الكوراني، عن أبيه، عن أحمد القشاش، عن الشمس محمد الرملي رحمه الله تعالى صاحب النهاية نهاية المحتاج شرح المنهاج، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن عز الدين عبد الرحيم بن الفرات، عن محمود بن خليفة، عن عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن منصور بن سليم الهمداني، عن محمد بن أحمد القطيعي، عن عبد الله بن جرير الكاتب، عن الحافظ عبد الكريم السمعاني، عن القاضي أبي منصور أحمد السرخسي، عن محمد بن علي السرخسي، عن محمد بن عبد الله الأكفاني، عن أحمد بن محمد بن منصور، عن الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وبهذا السند أجيز من حضر معنا درسنا هذا وتابعه إما حضورا حقيقيا أو حضورا حكميا من خلال المتابعة عن طريق الفيسبوك، وهذا طريقنا إلى الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وأما طريقنا إلى الإمام هبة الله التركستاني رحمه الله تعالى، فهبة الله التركستاني حنفي ما تريدي، وهو من أعلام العلماء حقيقة، وشرحه الماتع سلس جميل مع دقة في الألفاظ وتنبيه على مهمات، إلا أن هذا الإمام لم يحظ بحقه من التراجم، لم يحظ بحقه من الترجمة في كتب تراجم العلماء. ترجم له العلامة القرشي رحمه الله تعالى صاحب طبقات الحنفية وكان شيخه، وكان يقول قال شيخنا، وذكر بأن له شرحا على الطحاوية. نتصل به إن صح أن القرشي أجيز من هبة الله التركستاني فهذا هو السند إليه. نتصل به عن طريق شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، عن قاسم بن إبراهيم، عن إسحاق المجاهد، عن محمد العمراني، عن الشوكاني محمد بن إسماعيل أمير محمد بن علي الشوكاني، عن عبد القادر بن أحمد، عن سليمان بن يحيى الأهدل، عن أحمد بن محمد الأهدل، عن يحيى بن عمر الأهدل، عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل، عن يوسف بن محمد البطاح الأهدل، عن طاهر بن الحسين الأهدل، عن الحافظ عبد الرحمن الديبع، عن الشمس السخاوي، عن ابن حجر الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني، عن الإمام، عن شيخه الإمام زين الدين الإمام الحافظ عبد الرحيم، عبد الرحيم من؟ العراقي، نعم الإمام العراقي رحمه الله تعالى صاحب الألفية في مصطلح الحديث، عن عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي صاحب طبقات الحنفية، هو شيخ الإمام الزين العراقي، عن المؤلف وهو شيخه شيخ القرشي هو هبة الله التركستاني الذي قرأنا شرحه، هذا إن كان قد أجازه، ولا يبعد لا يبعد أن هبة الله التركستاني أجاز تلميذه الإمام عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، فإنه قد قرأ عليه في الفقه وقرأ عليه في الأصول كما ذكر ذلك هو في كتابه طبقات الحنفية. فهذا سندنا إلى الطحاوي رحمه الله تعالى وإلى هبة الله تركستاني الحنفي الماتريدي رحمهما الله وغفر الله لنا ولهم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نسألك أن تبارك لنا فيما تعلمناه وأن تجعله حجة لنا لا علينا، وأن ترزقنا علما، وأن تبصرنا بعيوبنا، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تجعلنا رحمة لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا فيما جرت به المقادير، ولطف بنا وبالمسلمين، وارحمنا وارحم المسلمين، وفرج عن المسلمين ما هم فيه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. نعوذ بك من الفتن والبلايا والبدع ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقبل اللهم دعاءنا واسمع نداءنا بسر حرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونستمع إلى ضيفنا الذي نحن ضيوفه، فضيلة أخي وحبيبي الشيخ آدم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يبقى لي فضيلة الشيخ إلا أن أشكر فضيلتكم على هذه الجهود الجبارة في تدريس هذه العلوم القيمة التي نحن طلاب العلم بأمس الحاجة إليها، فبذلتم جهدا كبيرا من عاصمة الشيشان، كل أسبوع مرتين تأتون إلى منطقة الشالي، فجزاكم الله خيرا، فقد أحييتم هذه المنطقة وهذه المحافظة التي كانت مشهورا عندنا سابقا بأهل العلم والصلاح. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا الإحياء على أيديكم المباركة، فنشكر كل الطلبة الذين حضروا هذه الدروس المباركة، زادنا الله جميعا علما وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا جميعا. ونشكر. ما هي وصيتك لإخوانك؟ العبد الفقير لا يستحق أن يوصي، ولكن أنصح نفسي وأنفسهم أن يتابعوا هذه المادة، مادة العقيدة الإسلامية، خاصة عقيدة أهل السنة والجماعة على مشرب الأشاعر والماتريدية. نحن بأمس الحاجة إلى قراءة الكتب العديدة، فنتفوق تدريجيا بالسلم، نقرأ بعد هذا الكتاب كتابا آخر في مستوى أعلى، وأنتم أدرى بذلك فضيلة الشيخ، لا نتوقف أبدا بشكل من الأشكال على كتاب واحد، فعلينا أن نكثر، نعم، نتفنن في قراءة الكتب، خاصة نحن يجب أن نتمكن من هذا العلم، العلم العظيم المتعلق بالإلهيات والنبوات والسمعيات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. بارك الله فيكم، فقد بذلتم وتبذلون جهدا كبيرا في عاصمة الشيشان في غرزنا، أيضا قد شرحتم وقرأتم عدة كتب، لكن منطقة شالي ومحافظة شالي تفوقوا على جميع الطلاب وأهل العلم في هذه البلاد، وهم الذين استفادوا منكم أكثر من غيرهم. فنشكر أخانا الفاضل الشيخ لومي الذي له جهد كبير، فجزاه الله خيرا إن شاء الله هذه الجهود في ميزان حسناتكم. بالفعل الشيخ لومي جزاه الله خيرا هو صاحب هذه الفكرة وصاحب هذا الهم، وقد تعب كثيرا في الحقيقة، جزاه الله خيرا في هذا الدرس، فأسأل الله تعالى أن يأجره وأن يكتب ثوابه. وأنا في الحقيقة أيضا مدين لجميع الإخوة الذين طلاب العلم الذين حضروا، لأن لو لم يكن طلاب لما كان هناك درس، فحضوركم بفضل الله تبارك وتعالى جعل الهمة تزيد عند الشيخ لومي وعند العبد الفقير، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى. ووصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على هذه المجالس، أن نحرص على هذه المجالس. فمجالس العلم مجالس مباركة، وهي مجالس عبادة، ولا يخلو الإنسان من فائدة، لا يخلو الإنسان من فائدة، حتى لو كان كثير من المعلومات التي يسمعها قد نالها من قبل. فكثير من القضايا التي ربما تكون محفوظة على وجه يجد الإنسان أنه كان غير مصيب في فهمها فاتضح له وجه الفهم فيها، أو كانت المسألة لم يفهمها من قبل أصلا، قرأها ولم يفهمها، فببركة الحضور وببركة مجالس العلم تنحل له هذه المسائل. ووالله أنا أذكر هذا مرارا في مجالس العلم عند شيوخنا عندما كنا نثني الركب بين أيديهم، أن هناك قضايا كثيرة أستشكلها عندما أقرأها بمفردي، ثم إذا حضرت مجلس الدرس أفهمها من غير أن يشرحها الشيخ، لكن بركة المجلس، بركة المجلس. وأظن هذا يعني ليس فقط عندي أنا، بل سمعته أنا من إخوة كثيرين، وأظن أن أكثركم وجد هذا في نفسه. يعني تحضر أنت تقرأ المسألة وتستشكلها وتحاول تقرأها مرة واثنتين وثلاث، ولا ينحل لك مغلقها، حتى إذا حضرت المجلس وقرأها الشيخ أو قرأتها أنت ينقذف الفهم في ذهنك، وتجد من اللذة والفرحة ما لا يوصف. فهذه مجالس مباركة، فاحرصوا رعاكم الله عليها وحثوا إخوانكم إليها. يعني نحن لو استطاع كل إنسان أن يحث كما قلت لكم قبل أن نبدأ هذه الدروس في أول مجلس، لو تذكرتم، لو استطاع كل إنسان أن يأتي بشخص واحد لأصبح هذا العدد ضعف، شخص واحد سيصبح ضعف. كيف لو اجتهد الإنسان على حث إخوانه من طلاب العلم؟ ونحن نعرف أن هناك مجموعة من طلاب العلم قد يكونوا في مستوى يعني يؤهلهم لمثل هذه المجالس، لكن لكسل أو توان أو نحو ذلك يعني لا يحضرون. فإذا وجد من يحثه، من يحثه ومن يشجعه حضر، فكان حضوره بركة له ولأهل مدينته وللطلاب الذين ينتفعون به بعد ذلك. وهذه العلوم علوم مهمة كما ذكر أخي الشيخ آدم حفظه الله، علوم مهمة، وخاصة أن هناك كثير من المبتدعة في بلاد القوقاز، والذين يسعون لنشر الباطل من أصناف المبتدعة وأشكالهم المخالفين لأهل السنة والجماعة. فينبغي للإنسان أن يكون متحصنا بالحجج والأدلة والعلم والمعرفة حتى ينال من هذا العلم ما يؤهله ويشرفه للدفاع عن مذهب أهل الحق وعن دين الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الشيخ لومي عندك كلمة، فأنت صاحب الدرس. لا يعني تفضل. لا يبقى عندي إلا أن أشكركم على هذا الجهد الكبير سيدي، جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وأريد أن أشكر سيدي أيضا، في بداية هذا الدرس أنا استشرت رئيس بلدية الشالي، هو ابن خالة رئيسنا اسمه تركض علي، هو ساعدنا في كثير من الأمور، فأريد أن أجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يعني واليوم هو كان يريد أن يأتي إلى هنا، وفي بعض لبعض أمور يعني لم يستطع أن يأتي، فجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر شيخنا الشيخ آدم على هذا الحضور، بارك الله فيك. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق حق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.